بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الليلة مع باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد رحمه الله: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال: وقال ابن قتيبة رحمه الله: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال: وقال أبو العباس رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال: وقال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جاهر على ألسنة كثير. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بسم الله. هذا الباب باب عظيم، له علاقة أكثر ما يكون بتوحيد الربوبية، ومن أنكر توحيد الربوبية فقد أنكر جميع أنواع التوحيد، ولو اعترف به وحده دون بقية النوعين الأنواع فلا قيمة لاعترافه هذا. والمقصود أن يعتقد العبد أن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فهو وحده المتفضل المنعم على عباده بجميع ما حباه إياه وما أولاه إياه. قال الله تبارك وتعالى: فما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنعم تتطلب من العبد الشكر، شكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، هذا هو شكر النعمة. وقد وعد الله عز وجل من يشكر النعمة بالعواقب الحميدة، قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر المنعم وهو الله تبارك وتعالى هو أعظم سبب في ديمومتها بأن يستقيم على طاعة الله وألا يبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. ولذلك تقدم لنا أن عنوان السعادة للعبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذا هو عنوان السعادة، والتي من بينها شكر نعم الله تبارك وتعالى. والمقصود بالآية أو بعنوان مناسبة الآية للترجمة أنها تعني من يكفر بنعم الله، سواء كان الكفر مخرج من الدين أو الكفر الذي هو دون ذلك. وهو أنواع، منه ما يتعلق بالاعتقاد وهو كفر أكبر وشرك بالله عز وجل، كمن نسب نعمه إلى المخلوقين، نسب نعمة الخالق إلى المخلوقين، كقول عباد القبور: إنما رزقنا بشيخنا فلان، وإنما سقينا بشيخ الطريقة علان، وإنما رزقنا الله الولد ببركة شيخ الطريقة فلان، وإنما نزل المطر بفضل الشيخ فلان أو ببركته. فهذا النوع لا شك أنه كفر أكبر يخرج من حضيرة الإسلام إذا نسبت النعمة واعتقد هذا الصنف من الناس أن المنعم والمتفضل هو شيخ الطريقة الذي يعبدونه من دون الله، ممن أقيمت عليه المشاهد والقباب، فيذبح له وينذر له ويقسم به ويتبرك به ويطلب منه ما لا يجوز أن يطلب إلا ممن إلا من الله تبارك وتعالى. وقد حضرت حلقة في بلد ما من بلاد المسلمين، مناظرة بين الشيخ محمد حمزة أبو زيد رحمه الله أحد دعاة التوحيد في السودان، ورجل ممن يعبد القبور. وكان هذا الكلام سنة 99 و300 وألف، عندما أرسلنا شيخنا الشيخ ابن باز ومعي مجموعة من الإخوة إلى السودان، فعقدوا حلقا تلفزيونية مناظرة بين الموحد والمشرك. الموحد هو الشيخ محمد حمزة أبو زيد يرحمه الله، والذي له جهود مباركة في نشر التوحيد في بلد السودان الشقيق. وكان من شروط تلك المناظرة أن المذيع أو إدارة التلفزيون اشترط عليهم ألا يسب أحد أحدا من المتناظرين، فاستعد بذلك. لكن عابد القبور ما صبر. أولا هو من ضمن الحلقات زعم أنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وهذا والعياذ بالله أكبر من أكبر أنواع الشرك. كفار قريش لم يدعوا هذا، قوم نوح لم يدعوا هذا، قوم صالح، قوم هود، قوم شعيب، قوم إبراهيم لم يدعوا هذا أبدا، لم يقولوا إن بشرا يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأنا حضرت تلك الحلقات أو أكثرها. في الليلة قبل الأخيرة انهزم المشرك وعابد القبور أمام الشيخ أبو زيد، فما كان منه إلا أن كال له ألوانا من الشتائم والسباب وما إلى ذلك، فقطعوا الحلقات الباقية وقالوا إذن تقطع الحلقات لأنك أنت يا عابد القبور أخللت بالشرط الذي بينك وبين الشيخ محمد حمزة أبو زيد. فكان في الحلقة قبل الأخيرة أنت ملعون، أنت كذا، أنت كذا، أنت، فذهب يسب وهذه نجدة عاجز كما يسمونها عندنا في اللغة الدارجة، نجدة من عاجز، يعني إذا عجز عن المقاومة أو عن الرد يلجأ إلى ماذا؟ إلى السب والشتم واللعن، وهذا دليل العجز، دليل العجز. فانهزم عابد القبور هناك. شاهد أن نسبة النعمة إلى شيخ الطريقة أو أنها ببركة شيخ الطريقة أو نحو ذلك هذا كفر أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. مثلا قولهم إن الشيخ كركاب ينزل المطر من غير سحاب، الله أكبر، الشيخ كركاب شيخ طريقة ينزل المطر من غير سحاب، هذا هو قول معنى قول الله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. من الذي ينزل المطر؟ هذا أصلا من المغيبات الخمسة التي استأثر الله بعلمها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فتأملوا كيف يدعي هذا الدعي أنه ينزل المطر من دون سحاب، يعني بقدرته، وإذن أمره فوق أمر الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن الشواهد على كفر أولئك دعواهم أن شيخ الطريقة يستطيع أن يعارض أوامر الله سبحانه وتعالى، وأنه قد يصل إلى درجة أنه يقول للشيء كن فيكون، وهذا ما يدعيه كثير من شيوخ الطرق الصوفية أنه يقول للشيء كن فيكون، وهذا أعظم من أعظم أنواع الكفر. ولذلك يقول أحد طغاتهم في هذا العصر قد خصني بالعلم، يعني الله عز وجل قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. هذا هلك سنة 95 و300 وألف للهجرة في فرنسا. ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مستشفى في باريس في اليوم 70 مرة. ونظم في هذا قصائد وترهات يصدقها بعض السذج وبعض الجهلة. إذن هذا النوع الأول الذي هو الذي يتعلق بالاعتقاد القلبي كمن يعتقد أن شيوخ الطرق أو أن أصحاب القبور يملكون الضر والنفع وأنهم يجيبون دعاء من دعاهم وأنهم يقبلون النذور ولذلك يوقفون عليهم الوقوف وينذرون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح في كل حول ويوقفون عليهم المزارع والبساتين. لذلك بعض شيوخ الطرق أغنى من بعض الدول، حتى إن دولة إسلامية اقترضت قرضا كبيرا من أحد شيوخ الطرق في ذلك البلد لأنه من أكلة أموال الناس بالباطل، فهو توقف عليه الوقوف والعياذ بالله، يعني يعتقد أصحابه أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا كفر أصغر ولا أكبر؟ كفر أكبر. النوع الثاني كفر أصغر، وهو إذا قال بلسانه لولا الله وفلان سوى بين الله وبين فلان، أو يقول لولا فلان لا اعتدت علينا اللصوص، أو لولا فلان لما حصل لنا كذا وكذا، أو لولا بركة فلان لما حصل لنا كيت وكيت. وفرق بين أن يقول لولا الله وفلان أو أن يقول لولا الله ثم فلان. الأول شرك أصغر وهو كفر أصغر أيضا وهو خطير، قد يجر مع طول المدى إلى الوقوع في الشرك ليش الأكبر. هذا إذا قال لولا الله ثم فلان، لولا الله وفلان. أما لو عطف بثم فالأمر فيه سعة إن شاء الله، لأن الواو تفيد مطلقة الجمع، فهي تحتمل ماذا؟ التشريك، تحتمل التشريك. وأما إذا عطف بثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي. ولذلك سيأتينا باب يقول ما شاء الله وشئت، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. ولما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولما سمع من يقول ما شاء الله وشاء محمد قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله إيش ثم شاء محمد. فلنحذر من التشريك بالواو لأنها في غاية الخطورة، فلنحذر كل الحذر. هذا كفر، الكفر القولي باللسان. وهناك كفر عملي بمقارفة المعاصي وصرف النعم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يعتبر ماذا؟ كفرا إيش؟ أصغر، إذا لم يستحل تلك المعاصي، أما إن استحلها فهو كفر أكبر، كمن يصرفها في الملذات المحرمة والشهوات المحرمة فيبارز الله عز وجل بالمعاصي، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليه. فمثل هذا لا شك أنه على خطر، وعمله هذا شرك أصغر أو كفر أصغر، وهو كفر النعم من باب كفر النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذه أنواع كفر النعمة. الأول وهو اعتقاد أن المخلوق هو الذي تفضل بهذه النعم من كاهن أو سارحر أو شيخ طريقة أو نحو ذلك. والثاني وهذا كفر أكبر، والثاني الكفر القولي كقوله لولا الله وفلان لما حدث كذا وكذا، أو لولا فلان لحدث كذا وكذا. والثالث هو الكفر أيضا من أنواع الكفر الأصغر، إذا صرف النعمة فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذن ينبغي المسلم أن يتنبه لذلك. بقيت عندنا مسألتان قبل أن نبدأ في النصوص التي أوردها المصنف. المسألة الأولى إذا كان السبب وجيها أنه سبب لحصول واقعة معينة أو أمر معين، فهل هذا يجوز أن نقول مثلا لولا الشرطة لقتلني هذا المعتدي أو نحو ذلك؟ فمثل هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ بارك الله فيك. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، من حديث ثبت من حديث العباس رضي الله عنه، وذلك وهو مروي في البخاري في صحيح البخاري. وسبب ذلك أن أبا طالب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وسانده وحماه، هو يعرف الحق لكن أبت عليه عصبيته الجاهلية أن ينطق بالشهادتين، وإلا فهو يعرف أن ما جاء به ابن أخيه هو الحق، حتى إن له شعرا في ذلك يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لما حضرته الوفاة أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بلغة العطف والحنان والقرابة والعمومة، وكان عنده بعض المشركين منهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له وهو يحتضر قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المشركون الذين عنده ماذا قالوا؟ ما قالوا لا تقولها، لأنهم يخشون أنه يقولها، لكن أحيوا في نفسه الضعيفة جذوة الجاهلية وعبية الجاهلية وعصبية الجاهلية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعوذ بالله. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكلمة مرة أخرى فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الكفار: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعادوا عليه الأمر ثالثة، فكان آخر كلمة مات عليها قال: هو على ملة عبد المطلب. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لا أستغفرن لك أكمل ما لم إيه؟ ما لم أنه عنك. لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينبغي أن يستغفر المشركين. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولكن مع هذا، لما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك أبا طالب كان يحميك ويحوطك ويرعاك، فهل شفعت هل لا شفعت له؟ قال: هو أخف الناس عذابا يوم القيامة، يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماؤه والعياذ بالله. وفي روايتين أن تحت قدميه جمرتان من نار يفوح منهما دماغه. أكرم الله بذلك نبيه بأن يخفف بأن خفف عن عمه أبي طالب، وهي الشفاعة الوحيدة للمشركين، ولم يشفع لغيره. أما أبو إبراهيم فإنه ثبت في الحديث أنه يأتي يوم القيامة فيقول لابنه إبراهيم عليه السلام عندما قاله: ألم أقول لك يا أبتي لا تعصني؟ قال: الآن أنا لا أعصيك. فقال: ربي قد وعدتني بأن لا تخزيني يوم يبعثون. يستعطف ربه في هذا. قال: انظر إلى ما تحت قدمك. فإذا بأبيه قد تحول إلى ذيخ ملطخ، قيل بالطين وقيل بالعذرة. والذيخ هو ذكر ماذا؟ ذكر الضباع. ذكر الضباع يقال له ذيخ. وقد يطلق على ذكر الكلاب أيضا، على ذكر الكلاب أيضا. فيحمل بقوائمه فيلقى في النار. وهذا لا يضير إبراهيم عليه السلام، لأن قد سبق عليه القول. فقال النبي، فلما قال له العباس قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل في النار. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لولا شفاعة عمه، لولا شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه لكان ماذا؟ في الدرك، لكان في الدرك الأسفل من النار. لعلنا نؤخر الكلام على الآية والتي والنقول عن السلف بعدها إلى درس الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هذه المنهيات تكثر على ألسنتنا، فما التوبة من ذلك؟ التوبة أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، لا تذكرها، لا هي النوع الثاني والثالث لا يخرج من الإسلام، لكنه شرك أصغر خطير، وربما جر صاحبه إلى ماذا؟ إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. فانتبه لهذا وفقك الله حتى لا تقع في هذا الشرك. نعم. السائل وفقه الله والسامعين جميل. يستشكل قولكم إنه نهي عن لولا فلان لحصل كذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك، يقول أليس ليس هما من بابة واحدة؟ لا ليس من باب واحد. هناك الأسباب على نوعين: نوع واقع رتب الله تبارك وتعالى فيه المسبب على ماذا؟ على السبب، رتب فيه المسبب على السبب، يعني الواقع أنه مترتب عليه بإذن الله، ولو شاء الله لتخلف المسبب حتى مع وجود ماذا؟ السبب. إذن فرق بين أن يقول لولا كذا لوقعنا في كذا وكذا، ولولا يعني ذلكم الشخص لهلكنا ونحو ذلك، وكذلك لو قال بالتسوية لولا الله وفلان، فهذا شرك أصغر، شرك لكنه شرك أصغر. أما مثلا مثل قصة أبي طالب، وهي إذا وجدت أسباب واضحة رتب الله تبارك وتعالى مسبباتها، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. السائل الكريم يقول: من عادة قريتنا في بلد كذا من بلدان المسلمين، يقول شرف الله أهل المجلس، إذا اغتصب أحدهم فتاة أو زنى بها باختيارها فالحكم الشرعي عندهم هو قطع ذكره، يقول هل هذا دين يا شيخ؟ لا، هذا اعتداء وظلم وقلة حياء، لما لا يقيمون عليه حد الله؟ إن كان بكرا جلد عام، جلد مئة وتغريب عام أو سجن عام، وإن كان ثيبا يرجم حتى يموت، إذا ثبت بأربعة شهود يشهدون أنهم رأوا كذا في كذا، أو إقرار من المتهم. وأما هذا الحكم فإنه حكم طاغوت، أنهم إذا زنى قطعوا ذكره، هذا حكم طاغوت وليس من أحكام الله عز وجل، فهي من أعراف الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. السائل الكريم يذكر بأن الشيخ فلان يقول بأن الدجال ويأجوج ومأجوج ما هي إلا الجراثيم التي اخترعت في زمننا، هذا تحريف وتأويل وكذب على الله سبحانه وتعالى. فيأجوج ومأجوج ثبت ذكرهم في الكتاب والسنة، والدجال ثبت ذكره في الكتاب في السنة من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد عشرا بين يدي الساعة: الدجال والدخان والدابة ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. والدجال حديثه متواترة، ويأجوج ثابتة في الكتاب والسنة. وهؤلاء العقلانيين من أخطر ما يكونون على الأمة، منكري ومنكروا السنة، ويدعون أنهم يؤمنون بالقرآن. ومن لم يؤمن بالسنة فإنه ليس صادقا في دعواه الإيمان بماذا؟ بالقرآن، لأن القرآن هو الذي نطق بوجوب اتباع السنة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر كل الحذر من هذه المعتقدات الفاسدة. أنكروا الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى، وأنكروا كثيرا من أشراط الساعة، وهذا منتهى الجهل، فلا يجوز أن يصغى إلى قولهم أبدا، فإن قولهم تكذيب للقرآن والسنة. وممن وقع في إنكار بعض أشراط الساعة الذي يسمونه محمد عبده، الذي يلقى بماذا؟ بالإمام، وهو ليس إماما، إمام في الضلال، وهو من غلاة الماسونية، هو وكذلك وإن تأثر به من تأثر، هو وطلابه يعني بعض تلاميذه، وكذلك اللي هو قبله جمال الدين الأفغاني وغيرهم، فهؤلاء يعني من الدجاجلة الذين حرفوا القرآن والسنة. ولذلك فإن من يقرر ذلك ضال مضل، نحذر منه كل الحذر. جراثيم، إيش جراثيم؟ هذا كلام فارغ. الله عز وجل أخبر عن يأجوج ومأجوج وأنهم من بني البشر، وجاء ذكرهم في سورة الكهف وفي سورة أيضا النمل، الأنبياء أحسنت، وفي سورة الأنبياء وغيرهم وغيرها كما جاءت في السنة، وأنهم بشر يؤذن لهم بالخروج يوما ما، وكان هذا في عهد نزول عيسى عليه السلام، فكانوا كلما اجتاحوا مكانا شربوا حتى الماء والبحيرات التي فيه، حتى إنهم يمرون على بحيرة طبرية وقد نضبت وشربوها، فيقولون كان يوجد هذا بالأمس ماء والعياذ بالله. فهل يمكن أن تفعل هذا الجراثيم؟ أعوذ بالله، هذه جرأة على القول على الله بغير حق، والقول في القرآن بغير حق. وممن وقع في إنكار الدجال رجل يقال له المودودي، وأنا قد ذكرت هذا أكثر من مرة، الذي نقل عنه سيد قطب كل تكفيراته وكل أقواله الفاسدة نقلها نصا عن المودودي، وهي التي سطرها في كتابه خلافة وملوكية لما ترجمت من الأردية إلى العربية تبين فيها ضلاله، وهو لم يقف عند هذا الحد بل نال من الأنبياء ومن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومما قاله عن المسيح الدجال قوله إن صحت أحاديث الدجال فهي مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده ولم يسدد بماذا؟ بالوحي، والعياذ بالله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فأمره خطير جدا. ثم عقب بقوله إن أحاديث الدجال كلها تدور على رجل نصراني شامي يقال له من؟ تميم الداري رضي الله عن تميم أبي رقية الصحابي الجليل راوي حديث الجساسة وراوي حديث الدين النصيحة، فرضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلا أو من قلا أو أبغض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإياكم والعقلانيين، والآن حل محلهم هذه الأيام أصحاب البرمجة العصبية أو الطاقة، يتحدون القدر على حد زعمهم، ويتمثلون بقول رجل ملحد إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فجعلوا الشعوب تتحدى القدر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحذروا من هؤلاء وترهاتهم، تسلم لكم عقيدتكم وتوحيدكم. نعم. ولا أرى أن تقرأ كتبهم لا سيما من طلاب العلم المبتدئين إلا من الشيوخ الذين لا يخشى عليهم بعد أن تسلحوا بسلاح العقيدة يقرأوا هذه الكتب من أجل الرد عليها. نعم. صلى الله عليكم. أيضا أبو ريا والغزالي المعاصر لما إيه؟ نفى كون المشرك ضرسه أي نعم أبو ريا يسب الصحابي أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ويتهمه بالكذب، يعني شارك الرافضة في هذا الباب، ورد عليه كثير من السلف من العلماء في أضواء على أبي ريا أو ظلمات أبي ريا، وكذلك الغزالي المعاصر الذي يتهكم بالأحاديث التي بعضه البخاري وبعضه مسلم فيقول إذا كان ضرسه مثل جبل أحد إذن آلته ما قدرها، يقول هذا التهكم بالحديث. ويقول عمرو خالد للنساء عندما ذكر حديث ناقصات عقل ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن، قالوا يعني قال لا هو بيهزر معاكم يمزح معاكم، يعني الحديث ليس بصحيح، والذي هو خير منه كلام الشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله صاحب كتاب السنن والمبتدعات وهو من الموحدين، اشتكت إليه مجموعة من النسوة، قلنا له يا شيخ عبد السلام فلان يقول إننا ناقصات عقل ودين، كيف هذا الكلام؟ كيف نحن ناقصات عقل ودين؟ فقال رحمه الله قال لا الشيخ فلان ظلمكم، ليس له حق في هذا أبدا، لكنه عندما يقول عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما رأيت من ناقصات عقل ودين بيقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة واعتمرت عمرة الأولى وحلقت شعري وثم رجعت المدينة وأريد أن أعتمر ثانية قبل أن أغادر لبلدي. يقول: مع العلم أن الآن لا يوجد شعر على رأسي، فكيف أحلقه؟ هذا تكرر مثل هذا السؤال. أولا لا تكرر العمرة من التنعيم، فإن هذا لا يجزئ، لا يكفي، لا ينبغي، بل إلا لمن كان عذره مثل عذر عائشة فلا ينبغي. أما لو سافرت سفرة مستقلة لأداء عمرة مستقلة فلا حرج عليك إن شاء الله، وعليك إذا طفت وسعيت أن تمر الموسى على رأسك، شفرة تمرها على رأسك، وسيكون هناك بقية شعر إن شاء الله تبارك وتعالى فتحلقها إن شاء الله. نعم. ولا يقسم شعر رأسه؟ لا لا لا لا، ما توزع، تحلق جنب في العمرة هذه وجنب في العمرة الأخرى، لا هذا عبث وليس من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: أعاني من الوسواس القهري بين قوسين، يقول: حتى أحيانا يكاد يهلكني، هل من نصيحة يا شيخ؟ النصيحة شفاك الله وعافاك هي أن تحاول علاج نفسك بنفسك مع استخدام الوسائل المتاحة كالذهاب إلى بعض الأطباء الموثوقين والعلاج عندهم، ولكن أقترح عليك ما يلي: أولا الجد والاجتهاد في قراءة القرآن الكريم دائما، اجعل لنفسك وردا تقرأه في كل يوم، وثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج وأذكار يعني جميع الأذكار الثابتة احفظها وتحصن بها. ثالثا القيام آخر الليل واللجوء إلى الله والدعاء عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. إلجأ إلى ربك. رابعا اقرأ بعض الكتب مثل عدة الصابرين لابن القيم والفوائد أيضا له ومفتاح دار السعادة، ومثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى بالداء والدواء، فإنك بإذن الله ستستفيد. الأمر الخامس: لا تخلو بنفسك، لا تتوحد، كن دائما مع الناس لا سيما الذين تستفيد منهم في أمر دينك ودنياك. سابعا أو سادسا: لا تستسلم لهذا الوسواس، فإذا جاءك قل آمنت بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو أنه جاء قالك بعد ما توضأت قال: أنت والله ما مسحت رأسك، قل له: لا تكذب، لا تطعه، لا تطع الشيطان. اغتسلت من الجنابة قال لك: والله أنت المكان الفلاني ما أصابه الماء. بعض الناس يغتسل يمكث في الحمام ساعتين ثلاثة، وهذا كله من تلبيس إبليس وتزيين الشيطان، فإياك أن تخضع له يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تخضع له. فالخضوع له يوقعك في متاهات لا تحمد عقباها، فانتبه لنفسك، وأرى أن علاجه بيدك إذا كان عندك قوة وعزيمة وشكيمة وعزم على الخير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر بأنه كان يريد السفر لكن دخل عليه شهر التشاؤم أو الشؤم وهو شهر صفر. أعوذ بالله. فسؤال: هل يجوز له أن يتقحم السفر أم الحكمة أن يبقى حتى يخرج الشهر؟ أعوذ بالله. التشاؤم بشهر صفر من أعظم عادات الجاهلية، فإذا وصلت إلى الإحجام أو الإقدام فإنه يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. والأشهر ليس فيها ما هو مشؤوم، لا صفر ولا غير صفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فاتق الله وتوب إلى الله من هذا التشاؤم، توب إلى الله. ابن القيم رحمه الله عقد في زاد المعاد بابا ذكر فيه عشرات السرايا والغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي تمت في شهر ماذا؟ في شهر صفر، ولم يقل يوم من الأيام إنه شهر مشؤوم. وكذلك الزواج، البعض منهم لا يتزوج في شهر الصفر، وهذا كله من تلبيس إبليس وتزيين الشيطان. والبعض لا يسافر، والبعض لا يعقد صفقة تجارية في شهر صفر، والبعض لا يفعل شيئا. بل عليك يا عبد الله أن تتخلص من هذه العقيدة الخبيثة. اعتقاد التشاؤم في شهر صفر اعتقاد خطير، ربما جرك إلى الشرك الأكبر إن اعتقدت أن السفر فيه يضرك أو يجلب لك شرا. فلنتق الله سبحانه وتعالى وسافر في أي شهر، ولا تعبأ بهذه الترهات والمعتقدات، معتقدات العجائز التي يغتر بها بعض الناس. اتق الله سبحانه وتعالى. وليس شهر صفر شهرا مشؤوما أبدا، تزوج فيه، افعل فيه ما أحل الله لك، ولا تعتقد هذه العقيدة الفاسدة. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه حضر درسا فائتة آخر الأسبوع الماضي، كنتم حفظكم ربي تحذرون من بعض المزارات، ثم يقول ذكرتم المساجد السبعة، قلتم المشاكل السبعة. نعم. يقول: ما المشاكل السبعة التي مساجد السبعة ليس لها أصل في السنة النبوية، ليس لها أصل أبدا، وما بنيت إلا في العصر العثماني أو قبيله في بعض العصر المملوكي، فإذا ليس لها أصل ولا تزورها أبدا، لا هي ولا القبلتين ولا الآبار ولا الأغوار ولا جبل أحد، كل هذه لا تشرع زيارتها. أولا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنك تأتي لقصد ماذا؟ ها؟ لقصد الصلاة في المسجد النبوي فقط. فإذا جئت تصلي أيضا في مسجد قباء، لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد فقط. هذه المزارات المشروعة، علما بأنك لا تشد الرحال إليها، وإنما تشد الرحال من أجل مسجد الصلاة في مسجد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فما يسمى بالمساجد السبعة أو القبلتين أو بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بئر عثمان أو بئر كذا، أو هذا كلها خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم أنا لا أمنعك من زيارة معالم المدينة بقصد السياحة، هذا أمر مشروع كما تزور أي معالم أخرى في أي بلد آخر، هذا لا حرج فيه، لكن أن تزورها للتعبد، أن تزور ما يسمى بالمساجد السبعة أو القبلتين أو الأغوار أو جبل أحد من أجل التعبد أو مبارك الناقة أو كذا أو بئر عثمان أو بئر الأريس، لا والله وتالله، والله ليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. فانتبه لنفسك وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعد عن البدع والخرافات، وشر وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كان الإمام مالك رحمه الله يتمثل دائما بهذا البيت. نعم. يقول السائل الكريم: مولانا العالم، ما حكم التصوير في الفيديو في الدين؟ أستغفر الله. أولا لا أقبل كلمة مولانا، الله هو المولى. قل يا أخي فأنا أخوك في الإسلام وفقك الله. وثانيا التصوير بشكل عام محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والمصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صور وليس بقادر، فالأمر في غاية الخطورة يا عبد الله، الأمر خطير جدا، فإياك ثم إياك أن تصور. أما الفيديو فبعض علمائنا يستثنونه، أنا متردد فيه لكن لا أشدد عليكم فيه. أما مجرد تصوير الفوتوغرافي أو باليد أو نحو ذلك فهذا كله محرم. البعض من الناس حتى في طوافه وسعيه بدل ما يدعو الله شغله وهمه ماذا؟ التصوير والعياذ بالله. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر من كل المخالفات الشرعية. إلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، نكمل هذا الباب إن شاء الله، وهناك تغيير ننبهكم له بعد ذلك في مواعيد الدروس إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.